الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم في حديث خلق الجنين وإرسال الملك له بكتابة 4 كلمات، إذا كانت هذه من أمور الغيب فهل يطلع عليها الملك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هذه قاعدة شد عليها بيديك وعض عليها بنواجذك وفقك الله. قال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد قسم أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى الغيب إلى قسمين: إلى الغيب المطلق وإلى الغيب المقيد. فأما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. وأما الغيب المقيد فهذا قد يعلمه بعض الناس دون بعض، بمعنى أنه قد يكون من الغيب، قد يكون غيبا عليك فقط ولكنه ليس بغيب على غيرك. فإذا سقط مفتاحك في منطقة أنت لا تدري أين سقط فغيرك وجده، فمكان وجود المفتاح ليس بغيب في حق من وجده لكنه غيب في حقك أنت، فهذا يسميه العلماء الغيب النسبي أو الغيب المقيد. إذا علم هذا فليعلم أن الغيب المطلق من خصائص الله عز وجل، فلا يعلم الغيب أحد إلا إذا أراد الله عز وجل أن يكشف شيئا من الغيب لرسول ملكي أو إنسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يعلم الغيب ولكنه كان يخبرنا أحيانا كثيرة في أمور غيبية ستكون في مستقبل الزمان. من الذي أخبره بهذا؟ إنما هو الله. فإذا علم الغيب المطلق من خصائص الله عز وجل، ولكن الله يكسب شيئا من هذا الغيب المطلق لأحد الرسل البشريين أو أحد الرسل الملكيين الملائكة. فالملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بالكتابة في الرحم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: فيؤمر بكتب 4 كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا يعتبر من الغيب المطلق الذي أطلع الله عز وجل هذا الملك على شيء من تفاصيله بأمر الله عز وجل. فلا نقول بأن الملك قد شارك الله في علم الغيب، لا، لأن الطريقة التي علم بها الملك بهذا الغيب إنما هي بإعلام الله عز وجل له. فإذا الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، ولكنه يكسب شيئا من هذا الغيب لبعض رسله وأنبيائه أو لبعض ملائكته، لكنه يبقى جزءا يسيرا من الغيب الذي يعلمه الله والذي اختص الله عز وجل بعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما سيكون في مستقبل الزمان من علامات الساعة ومن يوم القيامة وغيرها كما هو معلوم، لكنه في هذا الإخبار ليس عالما بالغيب، وإنما لأن هذا العلم إنما كان له عن وحي، إنما كان له عن وحي. وكذلك الملائكة الموكلون بكتب ما يتعلق بهذا الجنين أيضا لا يعلمون الغيب المطلق، ولكنهم علموا شيئا من تفاصيله بإعلام الله عز وجل لهم. فإذا لا تعارض بين هذا ولا بين هذا. يا أخي الكريم، لا يوصف الإنسان بأنه عالم بالغيب إلا إذا كان العلم الذي عنده ليس له طريق معلوم. وأما هذا الملك الذي علم ما سيفعله هذا الجنين وكتب ما أمره الله عز وجل به، إنما تلقاه من الله عز وجل، فلا يكون هذا العلم الذي حصل في عند الملك من علم الغيب الذي جاءه من غير طريق معلوم، بل الله عز وجل علمه وأخبره وأمره بأن يكتب كذا وكذا، فلا تعارض بين هذا وبين تخصيص الله عز وجل بعلم الغيب المطلق، والله أعلم. وإذا أشكل عليك ما قررته فعليك أن تتأمل وتتدبر قول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا الرسول يدخل فيه الرسول البشري والرسول الملكي، فالله عز وجل قد ارتضى أن يطلع هذا الملك على شيء من الغيب بأمره عز وجل وإذنه، والله أعلم.